الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر بنا الكلام على أن من تحقيق التوحيد خشية الله تعالى والخوف منه والتوكل عليه وتقواه. واستدل المؤلف لبعض هذه المسائل بآيات وأحاديث سبق أن تكلمنا عليها في اللقاء الماضي، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإياي فارهبون، وقوله تعالى: وإياي فاتقون. فالرهبة إنما تكون من الله تعالى، ولم يقل ارهبوني وارهبوا رسولي، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ولكن لا شركة له في هذا. وكذلك التقوى، قال: وإياي فاتقون، فاتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالتقوى تكون من الله تبارك وتعالى، بمعنى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، وتنفيذك لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من تقوى الله، وأنت تقصد بها ثواب الله وتخاف عقاب الله. وأما الطاعة فإنها مطلوبة منك أن تطيع الله تعالى وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعتهما، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترتب عليها شرك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وطاعة الله تعالى طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فقال: من يطع الله ورسوله، وقال: ومن يعصهما. فطاعة الله وطاعة الرسول كلها مطلوبة وكلها عبادة لله تعالى، وليس منها شيء يعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطعت الرسول فإنك مطيع لله، لأن الله تعالى يقول: يطع الله فقد أطاع الرسول، يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الله تبارك وتعالى بها، لأنه هو الذي يبين أحكام الله، وهو الذي نزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم. والذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضر نفسه ولن يضر الله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى غني عن خلقه. وأنت أيها العبد بطاعتك لله تعالى وطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم تكسب وتفلح وتفوز بالمغنم. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. يقول أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. لأن المشيئة، مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست مساوية لمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق، والمخلوق لا يساوي الخالق في المشيئة، وإنما يكون بعد إرادة الله تعالى ومشيئته له هذا الأمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فلا يصلح التسوية في المشيئة بين الخالق والمخلوق، وإنما قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو لمطلق الجمع وثم للترتيب بتراخي، فمشيئة محمد صلى الله عليه وسلم تكون متأخرة عن مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول: ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو في قوله من يطع الله ورسوله، وهذا أمر مطلوب من كل إنسان أن يطيع الله تعالى ورسوله، وليس في هذا شركة. وأما المشيئة فإنه أمر أن يجعل حرف العطف المستعمل في هذا هو حرف ثم، لأن طاعة عليكم السلام مستريح بعد شوي وين متى تريد تمشي؟ أنت مصلي العشاء؟ وبعدين وحرمته وانتم جايين للعمرة، كل واحد منكم عليه ذبيحة، عليه شاة في البحث في مكة وتوزع على الفقراء. ها؟ اللي أحرموا وكل اللي أحرموا، إذا كنتم ناويين لهم الإحرام من يوم تمرون بالأبيار علي يلزمكم هذا الشيء، وإذا كنتم ما نويتوا الإحرام عنهم إلا من التنعيم، ها؟ من قبل ما توصل، كل واحد منكم عليه شهر صغار وكبار، كل واحد شهر. إن وجدت أحد توكله أمين ثقة تعطيه القيمة وهو يتولى فلا بأس. يقول: وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله تعالى للرسول. فالطاعة تعتبر أمرا واحدا، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مرسل من عند الله تبارك وتعالى لبيان الحق للخلق. فإذا أطعت هذا الرسول فإنك تكون مستجيبا لأوامر الله تبارك وتعالى. وطاعة الله للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم يشاء الله. يقول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله، بمعنى أن الخلق في هذا الكون لا يمكن أن يعملوا شيئا لم يرده الله، فمشيئتهم إنما هي تكون بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد إذا شاءها الله وقعت، وإذا لم يردها ولم يشاءها فإنها لا تحصل. ومشيئة العبد بمفرده لا تنتج أثرا، وأما مشيئة الله تعالى فإن بيده الأمر، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الأصل الثاني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة الحقيقة قد تكون موهمة عندكم، مرت بنا، وطاعة الله للرسول، هذه يبدو أنها كلمة غير محررة، فلعلها خطأ مطبعي، فأشرون عليه. الأصل الثاني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. ثم بعد هذا ذكر الأصل الثاني. الأصل الأول هو تحقيق التوحيد بإثبات لا إله إلا الله بمقتضياتها، وعدم اقتراف شيء من نواقضها. الأصل الثاني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاءت الأمطار إلى المدينة، وكان في بعض الشعاب القريبة من المدينة يمر ببعض المزارع، وكان للزبير مزرعة على هذا الشعيب، فالماء يمر به أولا، فأخذ الماء لأجل أن يسقي منه، وكان أسفل منه مما من منحدر الوادي بعض الناس، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وقال إنه أخذ الماء قبلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، يعني خذ حاجتك من السقي ثم بعد هذا أغلق مدخل الماء إليك ودع الوادي يمشي. ويبدو أنه شراج من شراج الحرة، يعني ساقية صغيرة أو شعيب صغير. فغضب هذا الرجل من هذا الحكم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني أعطيت الزبير قبلنا من أجل أنه ابن عمتك تحابي. فتلون وجه نبي الله عليه الصلاة والسلام وقال أسقي يا زبير حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. يقول الراوي فاستوعى للزبير حقه وكان في الأول كأنه خفف من بعض ما يستحقه الزبير لأجل أن يترك فضلا لمن يليه. فلما أن هذا الرجل لم يرضى بذلك الحكم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة من أجل ابن عمته، حكم في الحكم الفاصل في هذا وأعطى الزبير حقه كاملا، بمعنى أنه يسقي من هذا الوادي حتى تمتلئ أرضه وتأخذ كفايتها حتى يرجع إلى جدر، والجدر هو المرتفع من التراب الذي يكون بين حياض الزرع بارتفاع قد يكون شبر أو قريبا منه، وهذا هو القدر الكافي للزرع. فإذا استوعى هذا الشيء واستكمله حينئذ يغلق الماء ويتركه يذهب إلى من يليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية تبين لنا أنه يجب على كل مسلم أن يرضى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله حكما، ولا يبحث عن حكم في غيره. من ابتغى الهدى في غيره فقد ضل، ولا يوجد في نفسه تردد أو شك هل هذا الحكم يصلح لنا أو أنه لا يصلح إلا لأمم مضت ونحن وجد عندنا من وسائل التقنية والتطور التقني ما لم يكن موجودا. هكذا يقول بعض أهل هذا الزمان، فيستحلون الربا ويستحلون المعاملات المحرمة ويتعاطون بعض المواد المحرمة بحجة أن الالتزام بأحكام الشرع إنما كان لأمم مضت تعيش مع الجمل والتمر ونحو ذلك، ولا تصلح أن تعيش في مثل هذا الزمن. فالله تبارك وتعالى يبين أنه لا يتحقق إيمان الإنسان حتى يرضى بأحكام الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في نفسه حرج من الأحكام ولا ضيق ولا ضجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وهذا التسليم هل هو مؤقت أو في بعض الأمور أو في بعض الأحوال؟ قال: لا، تسليما كاملا لكل الأحكام، ويسلموا تسليما لأحكام الشارع، فلا يوجد عندهم ريب ولا شك ولا تردد في قبول أحكام الشارع. هذا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان عند أهل السنة أن الإنسان يقبل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه، ولا يتردد في قبول الحكم، ولا يوجد في نفسه كراهية له أو شك في صلاحه، وإنما يسلم تسليما كاملا. والمؤلف رحمه الله يقول: إن علينا أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه وأن نحبه وأن نسلم لحكمه وأن نرضى بما حكم وما وضح وما دعانا إليه من هدى. هذا هو الواجب على كل مسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بحسن متابعته والسير على هديه ومنهجه بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. وانتبهوا لهذه الكلمة، فإن النقص تقصير في أداء ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخطر من ذلك. الزيادة على ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر من النقص، فإن النقص تقصير والزيادة تتضمن أحد أمرين كلاهما سيء، فإنك إذا زدت في أمر من الأمور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعملها فإنك لا تخلو من أحد أمرين، إما أنك تدعي لنفسك أنك أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشا أن يوجد أحد من الخلق أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنك بهذا العمل إذا كنت لا تدعي الأمر الأول فإنك لسان حالك يقول إن هناك أمور من الخير أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت اكتشفتها، ومن يستطيع أن يقول هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرنا من الزيادة وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالزيادة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بدعة وصاحبها آثم مأزور غير مأجور، والبدع تتنوع منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو مفسق ونحو ذلك، فلا بد لكي نحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نطيعه ولا بد أن نحبه ولا بد أن نلتزم بمنهجه ولا بد أن نتابعه فيما كان عليه ولا نزيد، فإن زدنا صرنا مبتدعة، وكما هو ملاحظ على كثير من أهل هذا الزمان أنهم يحدثون أمورا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ولا صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم الذين أخبرنا أنهم هم خير الأمم، وأن من أراد السلامة ومن أراد النجاة ومن أراد الفوز بالجنة فعليه أن يلتزم بمنهجهم. قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن زاد أو نقص فإنه يكون على خطر عظيم. وأمثال ذلك قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم ذكر بعض الأدلة ومنها قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأخبر الله تعالى عنه أنه لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول في حقه أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الأمور وكلها تبين لنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. وكذلك قوله جل وعلا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فأهل الإيمان يرضون الله تبارك وتعالى ويرضون الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم استدل بقوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني انتظروا العقوبة. إن كنتم تؤثرون الدنيا وتؤثرون العشيرة والأقارب والأموال على ما جاءكم من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله فانتظروا العقوبة. فتربصوا بمعنى انتظروا حتى يأتي الله بأمره من عقوبات تحل بكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني بسبب فعله. بينما كانت قبل ذلك آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكن لما أنها كفرت بأنعم الله استبدلت النعم بالنقم، فحول الأمن خوفا والغنى فقرا والشبع جوعا. وهذا هو فعلهم. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان مطلوب منه أن يتعامل مع النعم التي تحيط به بالاعتراف لمستيها واستعمالها فيما يرضيه. فما متعك الله تعالى به من الصحة والعافية والرغد والأمن يجب عليك أن تستغلها في طاعة الله. فلا يستغل الإنسان صحته في التمرد على الله، ولا يستعمل خيرات الله في معاصي الله. فأنت عبد مملوك، وما بيدك ملك لله منحه لك ليبتليك وليختبرك هل أنت تشكر أم أنك تنكر. فإن شكرت زادك وإن جحدت سلب منك وعاقبك. فالواجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر الخطير، سواء كان يتعلق ببدنه أو بأهله أو بماله أو بأمنه أو بمجتمعه عامة. وأعظم ذلك أن جعله الله مسلما من أهل الإيمان، فإن أعظم نعمة على الإنسان أن جعلك من أهل الإيمان. والإنسان إذا تأمل نعم الله تعالى عليه ما استطاع أن يحصيها، كما أخبر المولى تبارك وتعالى عن ذلك بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عليك إذا أردت أن تعدها ما تستطيع أن تحصيها، تعد 100، 200، 1000، 10,000، لكن يغاب عنك الكثير من الأمور التي لا تستحضرها، بينما إذا فقدتها تركت فراغا كبيرا عندك ومشكلة يصعب عليك علاجها. على سبيل المثال جسم الإنسان في 360 مفصل، مفصل العظام في جسم كل إنسان 360، هذه الحركة لو واحد منها صلب توقف عن الحركة صارت عندك مشكلة، و359 سليمة لكن واحد منها حصل فيه تكلس او شعر او كسر صار عندك مشكلة وذهبت تبحث عن علاجها يمينا وشمالا، وهذا يتعلق بالعظام فقط. عندك معامل في جسمك كثيرة، معامل للهضم ومعامل للنفس ومعامل للتصريف ومعامل للدم ومعامل للسمع ومعامل للبصر ومعامل للشم ومعامل للذاكرة ومعامل للإحساس وغير ذلك كثير. لو حصل في واحد من المعامل أو في جزء منه عطل لصارت مشكلة كبيرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وما يحيط بالإنسان من